اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم نقني من خطاياي. النقاء هو النظافة والسلامة، فالشيء الذي يسلم من القدر يقال إنه نقي. وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، لأن الثوب الأبيض لا يحتمل القدر ولا يحتمل الدنس، ولذلك سأل ربه أن يكون ذلك منه عز وجل في صفحه وعفوه وغفرانه لذنوبه، أنه لا يبقي ذنبا ولا يبقي خطيئة، وهذا لا يكون إلا بتمام المغفرة. ولذلك من سأل ربه المغفرة فليسأله سؤالا يليق بالله سبحانه وتعالى. ومن هنا قال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلانيته. ولذا وقال عليه الصلاة والسلام اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. فأنت تسأل الكريم سبحانه وتعالى، فاجعل مسألتك تامة كاملة، لأن الكريم الذي تسأله عظيم لا يعجزه شيء، فاسأله المغفرة التامة واسأله المغفرة الجامعة التي تجمع لك ما قدمت من الذنب وما أخرت. وقول بعضهم إن غفران ما تقدم وما تأخر خاص بالبعض ليس بصحيح، إنما هو صحيح إذا كان المراد أن نخبر به عن شخص. أما أن العبد يسأل ربه أن يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فهذا جائز بل محمود، لأن الله يحب أن يسأله العبد. ولذلك قال في الحديث القدسي فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا. فهو سبحانه خير الغافرين وأرحم الراحمين، فيكون طمع العبد في كرم الله وجوده ورحمته. وكم من عبد سأل الله المغفرة بصدق ويقين أن الله يغفر له ما برحت قدماه مكانهما إلا وهو كيوم ولدته أمه. اليقين في عفو الله واليقين في مغفرته وبره وإحسانه ولطفه، هذا هو شأن الموفق. لا يحول بينك وبين الله شيء، بل تسأل الله المغفرة لتغيظ عدوك إبليس. ولذلك تجد إبليس جلس للإنسان بالرصد، فهذا الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم من المغفرة التي يكون بها النقاء من الدنس والسلامة من الذنوب سؤال عظيم يعلم به الأمة عظيم الرجاء في الله سبحانه وتعالى. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فهو أغنى ما يكون عن خلقه وخلقه أفقر ما يكونون إليه، فاللهم اجعل فقرنا إليك واجعل غنانا بك يا أرحم الراحمين. كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. والدنس هو القذر، وإذا نقي الإنسان الذنوب لها آثار سيئة، ومن آثارها أنه لن يذنب عبد ذنبا ولو كان أصغر ما يكون إلا كان له أثر في قلبه، فينكت في قلبه نكتة سوداء بقدر الذنب، فإن كان عظيما فعظيمة وإن كان يسيرا فيسير. فإذا كثرت الذنوب على القلب رانت عليه والعياذ بالله. ولذلك يسأل العبد ربه أن ينقيه من هذا البلاء، فهناك ذنب وهناك أثر للذنب. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يباعده عن الذنب وأن ينقيه من الذنب، فقال